إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فدرسنا الليلة في كتاب العقيدة الواسطية، وهي عقيدة الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، ومع الدرس الخامس في هذا الموضوع. وهذا الكتاب كما هو معروف لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولنسمع وقد شرعنا في باب الأسماء والصفات الذي هو جل محتويات هذا الكتاب، وإن كان يشمل أيضا أمورا أخرى تتعلق بالإيمان وبعض مسائله، ولكن الكتاب ركز أكثر ما يكون على أسماء الله وصفاته وبيان الحق فيها على ضوء الكتاب والسنة، بعيدا عن تفريط المعطلة وبعيدا عن إفراط المشبهة، لأن هذه الأمة أمة وسط كما هو معروف في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولنسمع المصنف رحمه الله وهو يقول: وقوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابي، هذا امتداد للكلام على باب الأسماء والصفات. فبعد أن ذكر مذهب السلف في هذا الباب إجمالا، وهو أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعقب ذلك بذكر أدلة تلك الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، فبدأ بأجمع وأعظم دليل اشتمل على الأسماء والصفات ومثل ودلل بها، وهي سورة الإخلاص التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ذكر بعض السلف حكمة لكونها تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن يتكون من ثلاثة أقسام: توحيد وعقيدة وقصص الأنبياء والأمم الماضية وأحكام تفصيلية تشريعية. وكانت سورة الإخلاص قد اشتملت على التوحيد كله بأنواعه الثلاثة كما سنبين. إذن هذه هي الحكمة من ماذا؟ من كونها تعدل ثلث القرآن. وقد جاء في الصحيح أن رجلا كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة من صلاته في الصلاة الجهرية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لما تقرأ بها؟ قال: أحب أن أقرأ بها لأنها صفة الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. ما دام يحب سورة الإخلاص التي هي صفة الله عز وجل، وذلك لأن سبب نزولها كما تعلمون أن الكفار قالوا صف لنا ربك وانسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الحكمة كما قلنا أنها تمثل التوحيد الذي هو أساس جميع الأعمال، وهو أعظمها وأساسها الذي يجب أن تبنى عليه، والذي لو اختل لما قبل أي عمل، لو اختل التوحيد لما قبل أي عمل من الأعمال. ولذلك فإن من يشرك بالله فإن عمله حابط. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني الذي يعمل عمل يشرك بالله تبارك وتعالى معه غيره فإن الله تبارك وتعالى يتركه ويودعه ويتركه إلى ذلك الشريك. وهل سينفعه؟ لا ينفعه أبدا. إذن هذه تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن يتكون من كم قسم؟ من ثلاثة أقسام. قلنا ماذا؟ توحيد وقصص، وماذا؟ وأحكام وآداب. فالتوحيد تمثله هذه السورة الكريمة، وقصص وهو يمثل أكثر سور القرآن الكريم، وليست قصصا خيالية أو قصصا تعالى الله أسطورية أو قصصا ليست ذات مغزى، بل هي قصص عظيمة صادقة لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كذبه قومه فإن الأنبياء السابقين قد كذب منهم الكثير. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف آمن قومه كلهم أجمعون، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بأنه لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى دانت جزيرة العرب كلها بالإسلام، حتى دانت جزيرة العرب كلها بالإسلام. إذن الموضوع هو هذا السبب، أن قل هو الله أحد هي التوحيد، وتعدل ثلث القرآن لأن التوحيد يشكل من حيث التقسيم، وإلا فهو أساس كل الأعمال، لكن من حيث يعني تنويع الأمور التي جاءت في القرآن وهي توحيد وقصص وأحكام، فكانت قل هو الله أحد تمثل الجانب الأساس الذي هو التوحيد الله تبارك وتعالى. ومع هذا ففيها أسماء الله وصفاته، فلذلك يحب الله تبارك وتعالى هذه السورة، ويحب من يقرأها ويؤمن بها ويخلص في التصديق بها. وهذه السورة، أعني سورة الإخلاص، على اختصارها فإن الله تبارك وتعالى جعلها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية يتمثل في ماذا؟ في قوله تعالى قل هو الله أحد، وإن كانت قل هو الله أحد تشمل كل أنواع التوحيد أيضا. توحيد الألوهية ويتضمنه قوله تعالى الله الصمد. توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية ويتضمنه قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. توحيد الأسماء والصفات ويتضمنه قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقد تضمنت باب الأسماء والصفات نفيا وماذا؟ وإثباتا. نفيا وإثباتا. وقل هو الله أحد أي هو المتفرد بكمال الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو أحد في ذاته وأحد في صفاته وأحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى. الله الصمد، الصمد قال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والقوي الذي كمل في قوته، وهكذا هو الكامل في كل شيء. معنى آخر للصمد قال ابن عباس هو الذي لا جوف له. ومعنى آخر للصمد وهو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجهم. ولا تعارض بين هذه المعاني الثلاثة التي أوردها السلف. فالله تبارك وتعالى هو السيد الذي كمل في سؤدده، والغني الذي كمل في غناه، والذي اتصف بكامل صفات الكمال ونعوت الجلال. كما أنه سبحانه وتعالى لا جوف له، لأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب الذي يتطلب جوفا يخترقه. كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يصمد إليه الخلائق في طلب كشف الضر وجلب النفع، في طلب قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. ولذلك فإن هذا الأمر أعني ماذا؟ أعني الله الصمد يشمل هذه المعاني الثلاثة. والصمد اسم من أسماء الله الحسنى، والله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والأسماء تدل على الصفات ومتضمنة لها. أو قل هو الله أحد، الله الصمد بينا معناه. لم يلد ولم يولد، هذه صفة تنزيه. عندنا قاعدة سوف تأتينا تقول كل صفة كمال اتصف بها الخالق، اتصف بها المخلوق وأمكن، وهو الذي سميناه قياس الأولى، أو تقدم لنا بالأحرى قياس الأولى، تقدم لنا في الدرس السابق. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق، انتبهوا لهذه القاعدة، وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالله تبارك وتعالى إيش؟ أولى بها. مرة أخرى، كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق، الله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا نحن عندنا صفات واردة، هذه نسلم بها ونؤمن بها سواء ما استوعبته منها عقولنا أم لم تستوعب. وعندنا قاعدة عامة بالإضافة إلى ذلك أن الله تعالى له جميع صفات الكمال، وجميع نعوت الجلال. لذلك قلنا هذه القاعدة: إن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالله تبارك وتعالى أولى بها. طيب لماذا قيدنا، لماذا ما قلنا كل صفة كمال اتصف بها المخلوق فالله أولى بها، لماذا قيدنا وأمكن أن يتصف بها الخالق؟ قيدنا ذلك لأن هناك صفات كمال بالنسبة للمخلوق ولو وصف بها الخالق لكانت صفات ماذا؟ لكانت صفات نقص. هناك صفات كمال بالنسبة للمخلوق لو وصفنا بها الخالق لأصبحت بالنسبة للخالق صفات ماذا؟ صفات نقص. ولذلك قيدنا بهذا القيد: كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق فالله تبارك وتعالى أولى بها. ما معنى هذا الكلام؟ للتنزيه عن الصفات التي وإن كانت صفة كمال إلا أنها جاءت لتعوض ماذا؟ ها؟ لتعوض نقصا، لتعوض نقصا. أضرب لكم مثالا: الإنجاب بالنسبة للمخلوق صفة نقص أم صفة كمال؟ نقص. صفة كمال بالنسبة للمخلوق. نعم. هل يجوز أن يوصف بها الخالق؟ لا. لا. لماذا؟ لأنها ناتجة عن ماذا؟ عن نقص، عن نقص، ناتجة عن نقص. يعني لماذا نحن نحتاج إلى الولد؟ لأننا ناقصون، مخلوقون ضعفاء. لماذا لابد لنا من والد؟ لأن من ليس له والد يكون ابن زنا، عافانا الله وإياكم، ما عدا من استثنى الله عز وجل كعيسى عليه السلام الذي ولد من غير أب، أما غيره لم يولد أحد من أب. طبعا آدم خلق من تراب، فهمنا هذا؟ إذا نطبق هذه القاعدة. طيب شيء آخر: الزواج على الله بالنسبة للإنسان صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال. لو وصف بها الله صفة نقص. لماذا؟ لأنها ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن نقص. لأن من لم يستطع الزواج إما أن يكون مريضا أو ناقصا معنويا أو ماديا، وهذه صفة ماذا؟ صفة نقص. طيب لو قال لنا قائل: إذن مثل ماذا؟ كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن يتصف الخالق فالله أولى بها. قلنا: لا نذكر مثالا تفصيليا إلا ما دل عليه إيه؟ ماذا؟ إلا ما دل عليه النص. نعم نثبت له جميع صفات الكمال اللائقة به، لكن عند التفصيل لا نثبت إلا ما دل عليه ماذا؟ النص. قد تكون هناك صفات لا نعلمها، وفعلا هناك أسماء لا نعلمها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف، حديث من؟ حديث الكرب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله وكان به هم أزال الله همه وأبدله به فرحا. نسمع الدعاء ولا هذا ولا تحفظونه؟ نسمعه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد عندنا، أليس كذلك؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري. إذن هذا هو من أدعية الكرب، وأدعية الكرب كثيرة، منها هذا الدعاء ومنها أدعية قصيرة يمكنكم أن تحفظوها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا توسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. إن شاء الله ربما نتكلم يوم من الأيام عن أحكام التوسل، والجائز منه والممنوع. وكذلك الدعاء الآخر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا أيضا من الأدعية الثابتة. وأيضا دعاء قصير نذكره، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لاحظ أن جميع هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. كلها توسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته. إذن علينا أن نعيها وأن نفهمها. إذن نقول كل صفات كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالله تبارك وتعالى أولى بها. أما عند التفصيل فنحن لا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، وننفي ما نفى الله عن نفسه إجمالا، وسيأتينا التقسيم بالنسبة للإجمال والتفصيل. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ليس له أب وليس له ولد، هو الأول فليس قبله شيء كما سيأتينا بعد قليل، والآخر فليس بعده شيء. طيب، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نص على توحيد الألوهية وجميع أنواع التوحيد. والكفء هو المثيل والشبيه والنظير، نفى الله عن نفسه الكفء وهو الشبيه والمثيل والنظير بأي شكل من أشكال الشبه أو التمثيل، التشبيه أو التمثيل. هذه هي سورة الإخلاص وهذا هو معناها. وتلاحظون أن أحد قد جاءت نكرة في سياق النفي، إذن هي نص في ماذا؟ في العموم. تعرفون هذه القاعدة الأصولية، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها نص في ماذا؟ نص في العموم، نص في العموم، يعني لا تحتمل غير المراد، لا تحتمل، لا يستثنى من هذا شيء، لا يستثنى أي ند لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي سورة الإخلاص، ولذلك سن لنا أن نقرأها مع قل يا أيها الكافرون في سنة المغرب، وفي ركعتي الطواف، وفي الوتر، وفي الوتر، مما يدل على أهميتها. سن لنا أن نقرأها متى؟ في ركعتي الطواف، وفي سنة صلاة المغرب، وكذلك في ماذا؟ وكذلك في الوتر، في الركعتين الأخيرتين، الأخيرة والوتر، الأخيرة من الشفع والوتر، تقرأ قل يا أيها الكافرون وتختم بماذا؟ بقل هو الله أحد، بهذه السورة العظيمة التي فيها صفات الرحمن سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك في ركعتي الفجر، وكذلك في ركعتي الفجر، مما يدل على أهميتها. وأيضا يسن لنا أن نقرأها ضمن دعاء الصباح والمساء مع المعوذتين، وكذلك يسن أن نقرأها عند النوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ السور الثلاث ثلاثا، قل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح بها ما أمكنه من جسده، حتى إنه عندما لم يستطع ذلك لما اشتد به المرض أمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل به ذلك. عائشة أم المؤمنين البريئة التي يقول فيها حسان بن ثابت حصان رزان ما تزن بريبة، وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات في أوائل سورة النور في قصة الإفك كما تعلمون، فقاتل الله المنافقين الذين اتهموها بالإفك، وقاتل الله الرافضة الذين ينالون منها، ورضي الله عن أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو ما يتعلق بدلالة سورة الإخلاص على الأسماء والصفات. وهنا نتعرض لقاعدة مهمة لأنها داخلة في هذه السورة، وهذه القاعدة أن القرآن الكريم دائما غالبا في باب الأسماء والصفات جاء في باب الإثبات بالإثبات المفصل، وفي باب النفي بالنفي الماذا؟ المجمل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ كيف جاء بالإثبات المفصل والنفي المجمل؟ يعني أغلب آيات القرآن التي تتحدث عن النفي، عن ما يجب نفيه عن الله، إنما تنفي عن الله تبارك وتعالى إجمالا بحيث تشمل نفي جميع صفات النقائص والعيوب. وأما الإثبات المفصل فإن الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة جاءت على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل، وبالمثال كما يقال يتضح الحال. وإن هذه السورة تشمل الأمرين، وأنا قلت غالبا، وإلا فقد يأتي نفي مفصل وإثبات ماذا؟ وإثبات مجمل. لكن في الجملة القرآن جاء بالإثبات المفصل والنفي المجمل، هذا في الغالب، وإلا فقد يأتي على قلة إثبات ماذا؟ إثبات ماذا؟ مجمل، ونفي ماذا؟ مفصل، خلافا للقاعدة التي هي بالغالب. وقل هو الله أحد دلت على الأمرين معا، فقوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد هذا إثبات ماذا؟ مجمل، على خلاف ماذا؟ الغالب، على خلاف الغالب إثبات مجمل. وقوله تبارك وتعالى الله الصمد، الله الصمد هذا ماذا؟ إثبات مفصل، الله الصمد إثبات ماذا؟ إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد، طبعا إثبات مفصل جاء على القاعدة على الغالب، لم يلد ولم يولد نفي إيش؟ مفصل، فجاء على خلاف الغالب. ولم يكن له كفوا أحد نفي ماذا؟ مجمل. إذن السورة دلت على الأمرين، دلت ما جاء على الغالب وما جاء على قلة. وأما الأكثر، فهمنا هذه النقطة، أعيد مرة أخرى قل هو الله أحد. قلنا عندنا قاعدة أن القرآن الكريم في غالب آياته جاء بالنفي المجمل والإثبات الإيش؟ المفصل، بمعنى أن آيات النفي دائما تأتي مجملة كي تشمل نفي جميع النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، ونفي كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. الإثبات المفصل أنه جاءت صفات تفصيلية في القرآن والسنة وأسماء، لكن هذه القاعدة كما قلت ليست مضطردة، وإنما هي على سبيل ماذا؟ على سبيل الغالب، وإلا فقد يأتي إثبات مجمل ونفي ماذا؟ مفصل. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد جاء فيها هذا الأمر كله، فقد جاء فيها نفي مجمل وإثبات مفصل، ونفي مفصل وإثبات ماذا؟ وإثبات مجمل. جاء إثبات مجمل كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن كلمة أحد تشمل إثبات وحدانيته في كل شيء، في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وجاء إثبات مفصل بذكر بعض أسمائه كما في قوله تعالى ماذا؟ الله الصمد، هذا إثبات إيش؟ مفصل على القاعدة. جاء نفي مفصل على خلاف القاعدة الغالبة كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل. جاء نفي مجمل على الغالب كما في قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا. طيب من أمثلة الإثبات المفصل الذي هو الأكثر، جاء أكثر خواتم السور جاءت كذا، اقرأ أواخر سورة الحشر، أوائل سورة الحديد، أواخر سورة آل عمران، أول سورة غافر، وهو العزيز الحكيم، وهو الحكيم الخبير، وهو اللطيف الخبير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهكذا إثبات مفصل للأسماء والصفات. ورب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا في جميع الأسماء والصفات في الغالب جاءت ماذا؟ مفصلة جاءت مفصلة. أما النفي فإنه في الغالب جاء مجملا، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله تعالى هل تعلم له سميا، وكما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فهذا وإن كان ناهيا إلا أنه يتضمن النفي. وهكذا سائر أو في الغالب جاءت آيات القرآن في بيان النفي المجمل والإثبات المفصل، وهذا كما قلت هو الغالب، وإلا فقد يأتي في القليل النادر إثبات مجمل ونفي ماذا؟ ونفي مفصل. هذا ما يتعلق باستدلال المصنف رحمه الله بسورة الإخلاص. فضل. وقوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، ولا يؤده حفظهما، أي لا يكبر لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه حتى يصبح. بعد أن انتهى من سورة الإخلاص واستدل بها على مسألة الأسماء والصفات، استدل بآية عظيمة في سورة البقرة، وهي آية الكرسي. وآية الكرسي من أعظم الآيات التي ينبغي أن تقرأ دبر كل صلاة، وينبغي أن تقرأ عند النوم، فهي سورة عظيمة اشتملت على عدد كبير من أسماء الله وصفاته، كما نفت عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به من صفات النفس كالسنة والنوم ونحو ذلك. وهي سورة كما قلت آية من أعظم الآيات، أمرنا بقراءتها عند النوم، وأمرنا بقراءتها دبر كل صلاة، وأمرنا بقراءتها صباحا ومساء، فهي من أعظم الآيات التي كان يتعاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. و قد بدأت بلفظ الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب ما رأيكم في من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله؟ هل هذا المعنى صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، وإن كان وجود الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، لكن مسألة العبودية هي خاصة بالخالق سبحانه وتعالى، فإنه لا يعبد سواه، وهو معنى ما حكاه الله تبارك وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إذن معنى لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معناه ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. فلو قلنا لا موجود بحق على ما يستدل به الذين لا يعرفون من أنواع التوحيد إلا توحيد الربوبية، فإنه يلزم من ذلك أن يكون كل موجود هو الله، لأن إذا قلنا لا موجود إلا الله نفينا جميع الموجودات بما فيها المخلوقات. لكن إذا قلنا لا معبود إلا الله هنا نفينا العبادة عن جميع الآلهة وأثبتنا العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولذلك معنى قوله تعالى لا معبود إلا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي اسم من أسماء الله وكذلك القيوم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وإن كانت الروايات تدل على أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي كان يقول بعد الركوع اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به ماذا؟ وإذا دعي به أجاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحي يشتمل على صفة الحياة التي تختلف جملة وتفصيلا عن حياة المخلوقين، فهي حياة أبدية أزلية لم يتقدمها حدوث وليست لها نهاية. وتوكل على الحي الذي لا يموت واسأل به خبيرا. فالحياة من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك أثبتها حتى بعض المؤولة الذين يؤولون في الأسماء والصفات كالأشاعرة مثلا، أثبتوا صفة الحياة، لأن من لم تكن له فيه حياة فإنه غير موجود أصلا. ولا ينبغي أن يجرد الله تبارك وتعالى من صفاته، بل إن له صفات الجلال ونعوت الجلال الكمال سبحانه وتعالى. والقيومية أي هو سبحانه وتعالى قيوم كل شيء ومليكه والمهيمن عليه، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم هو الاستغراق بحيث يغيب عن كل شيء، فإن ذلك منتف عن الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من خصائص المخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى نوم يستريحون به من عناء التعب. أما الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء ولا يتعبه شيء، كما قال جل وعلا وما مسنا من لغوب، أي لم يمسنا من تعب في خلق السماوات والأرض، لم يمسهم لغوب ولم يمسهم تعب ولم يمسه سبحانه وتعالى نصب، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فقدرته نافذة كاملة وقدرته تامة، لا يعجزه ولا يتعبه ولا يصيبه شيء سبحانه وتعالى. ومعنى لا تأخذه سنة ولا نوم أي إنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لأنه لا يحتاج إلى النوم الذي يحتاجه الإنسان للراحة مما يقاسيه من آلام ومن أمور في هذه الحياة. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا لام الملكية، فالله تبارك وتعالى كلنا ملك له، ولا يسأل عما يفعل، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأن من تصرف في ملكه لا يلام، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهو لا يفعل إلا خيرا، فإنه لا يفعل إلا خيرا سبحانه وتعالى، وإنه لم يخلق شرا محض، وما خلق من شر فإنما هو لحكمة بالغة يعلمها سبحانه وتعالى، ولولاها لما عرف البر من الفاجر والمطيع من العاصي والغث من السبيل. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا نفي للشفاعة التي يعتقدها الكفار، وهي أنهم يتخذون وسطاء وشفعاء بينه وبين الله، يستشفعون بهم على الله، فهؤلاء الشفعاء نفاهم الله تبارك وتعالى، فقال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكما حكى الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما الشفاعة التي تكون بإذنه سبحانه وتعالى، ولا بد في الشفاعة المثبتة من شرطين، لأن الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي ما توافر فيها شرطان: أحدهما إذن الله تبارك وتعالى للشافع، ثانيهما رضاه عن المشفوع له. وأما الشرط الثاني فهو الرضا عن المشفوع، إذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع، ورضاه عن المشفوع، كما قال تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من تحقيق هذين الشرطين: أحدهما إذن الله للشافع، ثانيهما رضاه عن المشفوع له سبحانه عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه. طبعا قلنا شفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلذلك لو أن رأينا شخصا يطوف بقبر ويتعلق به ويطلب من صاحبه أن يشفع له عند الله، فإن هذا الطلب هو الشرك بعينه، لأن الشفاعة في حد ذاتها تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. حتى إنهم عندما يأتي الناس ويبدأون بآدم عليه السلام فيطلبون من الشفاعة، أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن رسالته حق، هذا يتطلب منا أن نسأل الله الثبات دائما، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مريرا، حتى إنه حشر معه بماذا؟ في الشعب الذي حصر فيه بنو هاشم وبن المطلب، لا سيما من أسلموا منهم. مما يدل على أنه يعرف الحق ولكن حاد عنه أبيات الله، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسفة لوجدتني سمحا بذاك مبين، والعياذ بالله. يعني كأنه يقول: لولا أنه يخشى أن يعيره كفار قريش بأنه ترك دين آبائه وأجداده، لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده صفوان بن أمية والمسيب وغيرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظر ماذا فعل هؤلاء الكفار، هم لو قالوا له لا تفعل لما استجاب، لكنهم جاءوه بطريقة خبيثة جدا وهي إثارة النعرة الجاهلية. فقالوا أو قال الكفار الحاضرون لما قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر إلى هذا الكفر، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هل تترك دين آبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل الذي قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلمة قالها قبل موته هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتم. فآخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم إيه؟ ما لم أنهى عنك. انظر إلى أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما الآية الأخرى هذه في سورة التوبة، وأما الآية الأخرى فإن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بيان أن الهداية بيد الله، وهي قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ما فعل ملة عبد المطلب، ومع هذا فإنه يخفف عنه العذاب كما جاء في الحديث، حيث يوضع في ضحضاح من نار، ضحضاح من النار يا دوب تغطي القدم. فقال أن يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومع هذا هو أخف الناس ماذا؟ عذابا. هذا أخف عذاب في الآخرة، أخف عذاب في الآخرة. نسأل الله أن يقينا شر العذاب ما ثقل منه وما خف. من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني لا تخفى عليه خافية، يعلم ذبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، له ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني لا تخفى عليه خافية، بل يعلم السر وأخفى. وهذا فيه إثبات صفة كمال صفة علمه سبحانه وتعالى، إثبات صفة علمه الكامل الذي لا يحيط به أحد. ولذلك قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا ما علمهم إياه. ولذلك سن لنا أن نقول: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا ما قاله عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما ربنا لا علم، ما قاله الملائكة، ما قالته الملائكة عندما قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: لا ربنا سبحانك، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا بعد أن قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا ما علمه هو لمن شاء من خلقه من الأنبياء والمرسلين والمهتدين. فلذلك لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بما أطلعه عليه الناس، كما قال تبارك وتعالى في آية أخرى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فأن يسلكهم بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم قال تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. في هذه الآية إثبات الكرسي، والحق الذي عليه السلف أن الكرسي غير العرش. وما نقله ابن جرير عن ابن عباس من أن معنى الكرسي العلم هذا غير صحيح، ولا يثبت حتى عن ابن عباس، فهو لا يثبت سندا، كما أن معناه لا ينفع متنا، لا يثبت سندا ولا ينفع متنا لأنه مخالف للنصوص الصحيحة. والكرسي جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس نفسه أنه قال الكرسي موضع القدمين. أثر عن ابن عباس موقوف على ابن عباس، أثر موقوف على ابن عباس، وهو مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه، فلا يمكن أن يقوله ابن عباس إلا عن توقيف. ولذلك فإن هذا الأمر يعني الكرسي أصح ما قيل فيه إنه موضع القدمين، وهذا مما درج عليه السلف وتبعهم من اهتدى من الخلف، وهو ثابت عن ابن عباس، أثبت من الرواية الأولى التي تقول إنه العلم، لأن هذا أمر لا تساعده حتى اللغة العربية لا تؤيده. وأما أنه موضع القدمين فهذا أمر وجيه تؤيده الأحاديث، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض إيش؟ في أرض ثلاث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. لا يؤوده بمعنى لا يثقله ولا يعجزه، لا يثقله ولا يكرثه ولا يعجزه، وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الله الحسنى يتضمنان صفة العلو بالنسبة للعلي، فالله تبارك وتعالى له العلو قدرا وذاتا وقهرا، العلو بكل ما تحتمله كلمة العلو من معنى، خلافا للذين قالوا إن الله في كل مكان كما سيأتي بيان مذاهبهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن صفة العلو التي جاء ذكر من أدلتها ابن القيم رحمه الله لعله في مفتاح دار السعادة أكثر من 20 دليلا أو وجها، تحت كل وجه أكثر أو تحت الجميع أكثر من 1000 دليل، وهو العلي العظيم العظيم الكامل في عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العلو من الصفات الذاتية بالنسبة للعلو.